أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في أن الممكن لذاته ولغيره، أو الممكن الذاتي والعرضي. في الأصول إذا تذكرون أكو في التقسيم للواجب يقسمون يقولون واجب لنفسه وواجب لغيره. الصلاة واجبة لنفسها، أما الوضوء واجب لغيره. فالوضوء اللي هو واجب لغيره، في الحين اللي واجب لغيره هو واجب لنفسه. السلام عليكم ورحمة الله. فالواجب لغيره هو واجب لنفسه. صبحكم الله بالخير. قد نتسامح في التعبير، ولكن لكي نقرب الصورة هنا نقول كل ما كان واجبا لغيره فهو واجب لنفسه، مثل الوضوء هو واجب بحد ذاته، هو واجب من الواجبات، إلا أن وجوبه لغيره. ولكن ليس كل ما هو واجب لنفسه واجب لغيره. الصلاة واجبة لنفسها، وهل هي واجبة لغيرها؟ لا، مو واجبة لواجبة آخر. فنفس الشيء يقول الممكن الذي له عروض هو ممكن في نفسه. الأعراض ممكنة في نفسها أم لا؟ الألوان ممكنة الوجود لو واجبة الوجود؟ ممكنة الوجود، صحيح؟ هذه ممكنة لغيرها أم لا؟ تعرض على غيرها، ما تعرض على غيرها؟ تعرض على غيرها. في نفس الحين هي ممكنة في نفسها أم واجبة في نفسها؟ هي واجبة الوجود أم ممكنة الوجود؟ فإذا إذا كان عندنا شيء ممكن، بل ممكن العروض، فهو ممكن ذاتي. كل ممكن العروض هو ممكن ذاتي. الأعراض ممكنة العروض، وفي نفس الحين هي ممكنة ذاتية أم واجبة الوجود؟ هي ممكنة ذاتية. نقدر نقول كل ممكن ذاتي فهو عرضي، يصير الإنسان ممكن ذاتي لو عرضي ذاتي، فهو أيضا ممكن العروض. على ماذا يعرض الإنسان؟ يعرض على شيء؟ لا يعرض على شيء. فإذا يمكن أن نقول كل ممكن العروض هو ممكن ذاتي، وليس كل ممكن ذاتي ممكن العروض. فيصير شنو؟ عموم وخصوص؟ لا، مطلق. كل ممكن العروض ممكن ذاتي، وبعض الممكن الذاتي ممكن العروض. صار عموم وخصوص ماذا؟ كل جوز مدور وليس كل مدور جوز. عموم وخصوص مطلق يصير. كل جوز مدعبل، بس مو كل مدعبل جوز. وهذا تقول خب، يقول هذه العبارة كمتين كلش واضحة، بس العلامة رحمه الله شوية في الأمثلة راح يصير عندنا مشكلة. قال وكل ممكن العروض، شنو كتبنا؟ ممكن ذاتي، واضح، وليس العكس. قلنا وليس كل ممكن ذاتي هو ممكن العروض. وإنما بعض الممكن الذاتي ممكن العروض، وبعض الممكن الذاتي ليس بممكن العروض. فالمسألة صارت سهلة. فإحنا نجي كأمثلة بسيطة، نجي أمثلة بسيطة أولية لتقريب العبارة، إن شاء الله يكون هو هذا مقصود من العبارة. فالعلامة راح يدخل في بحوث أخرى، يعني يخرجنا عن المعنى الظاهري الأولي من العبارة. العبارة هذه تقول: الأجسام ممكنة ذاتية أم لا؟ ممكنة ذاتية. أيضا هي أمور عرضية أو غير عرضية؟ غير عرضية. الأجسام ممكن ذاتي ليس بممكن العروض، ولكن الألوان ممكن ذاتي أم لا؟ ممكن ذاتي. في نفس الحين ممكن عرضي لو لا؟ دائما ممكن العروض هو ممكن ذات. هذا كمعنى أولي ظاهري من العبارة. الآن خلينا نشوف العلامة رحمه الله. أقول: قد يكون ممكن صوت في نفسه. مثل ماذا؟ كالأجسام. كالأجسام ممكن الثبوت في نفسه الإنسان. والممكن قد يكون ممكن الثبوت لشيء آخر. مثل ماذا؟ كالأعراض. صحيح، مثل الأعراض. طيب، وكل ممكن العروض لشيء آخر. وكل ممكن الثبوت لشيء آخر يعني ماذا؟ ممكن الثبوت لشيء آخر، أي ممكن العروض لشيء آخر. وكل ممكن العروض لشيء آخر فهو ممكن ذاتي. لأن إذا هو مو ممكن ذاتي كيف صار ممكن العروض؟ صحيح، إذا هو من الممتنع الوجود يصير ممكن العروض؟ واجب الوجود يصير ممكن العروض؟ لا، لا واجب الوجود يصير ممكن العروض، ولا ممتنع الوجود يصير ممكن العروض. إذن شنو اللي يصير ممكن العروض؟ الممكن الذاتي. ها، فهو ممكن ذاتي، أي يكون في نفسه ممكن الثبوت، لأن إمكان ثبوت الشيء لغيره إنما يمكن للشيء أن يثبت لغيره بعد أن يكون ممكنا ذاتيا، وإلا إذا واجب الوجود خب هذا ما راح يثبت لغيره، وإذا كان ممتنع الوجود ما راح يثبت لغيره. لأن إمكان ثبوت الشيء لغيره فرع على إمكانه في ذاته ولا ينعكس. ليس كل ممكن ذاتي هو ممكن العروض، بدليل نحن الأجسام ممكنات ذاتية ولكن نحن نعرض لا، انتهى ولا ينعكس. قبل هنا العبارة واضح. الآن نحن والعلامة رحمه الله، اللي بعض المعلقين هم عندهم كلام في هذا السطر الأخير، ولا ينعكس. ولا ينعكس قلنا يعني شنو هو؟ ليس كل ممكن ذاتي هو ممكن العروض. جدا العبارة واضحة. يقول: فقد يكون الشيء ممكن الثبوت في نفسه. فقد يكون الشيء ممكن الثبوت في نفسه، ولكن وممتنع العروض لغيره. وممتنع الثبوت لغيره، وممتنع العروض لغيره. كاتب كالمفارقات، ماشيك كالمفارقات، لعله أسد تعبير شرح وبيان لهذه المفارقات اللي يقصدها هنا هو هذا اكتبه: وهو ما لا يحتاج في وجوده إلى مادة وموضوع أصلا. وهو ما لا يحتاج في وجوده إلى مادة وموضوع أصلا. وهي المفارقة التي هي في جواهرها عقول ومعقولات. وهي يا هي المفارقة التي هي في جواهرها عقول ومعقولات. ولهذا البعض يعبر بالعقول المفارقة. شوفوا المفارقات سرد معنى آخر ذاكرين، هو الشيء الذي لا يثبت، مثلا الحركة والسكون والاجتماع والافتراق في قبال طول الشيء وعرضه، الطول والعرض أو اللون، هاي أمور تثبت صحيح. ولكن الحركة والسكون، الحركة دائما ثابتة للشيء أو تفارق الشيء؟ تفارق الشيء، مو دائما متحرك ولا دائما ثابت ولا دائما يجتمع مع شيء آخر ولا دائما يفترق عنه، هذه مفارقة. ولكن الحركة والسكون، الحركة والسكون صحيح، ها ها، تعرض على أشياء، الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، هذه تحتاج أشياء حتى تعرض عليها صحيح. إذن مو مقصودة من المفارقات اللي هي هذه كالحركة والسكون، عندنا مفارقات أخرى اللي يسموها العقل الحادي عشر. العقل الحادي عشر بناء على نظرية تعدد العقول، عقل وعقل وعقل وعقل وعقل إلى أن يوصلون إلى القمر، يعتبروا العقل العاشر. وبعدين يجون العقل الحادي عشر، بالي ما أدري منه صاحب النظرية أساسا. على كل حال الفار هذه طيب، اللي أن الله تبارك وتعالى أفاض الوجود المنبسط وبعدين يجت العقول الأخرى. طيب فهذا العقل الحادي عشر، يقولون العقل الحادي عشر اللي هو قلنا العقول والمعقولات، يقول هذه أمور مفارقة لا تبقى في نفس الحين، لا تحتاج إلى موضوع وإلى مادة. ما تحتاج إلى موضوع ومادة العقول. إذا هذا يريد قصده يقول فقد يكون الشيء ممكن الثبوت في نفسه وممتنع الثبوت لغيره. زي نقول الإنسان، يقول لا لا، هذا دخل في معنى آخر، أن الأشياء التي تتحقق قد تتحقق في نفسها وقد تتحقق في غيرها، قد تتحقق في نفسها وقد تتحقق في غيرها. الإنسان يتحقق في غيره أم لا؟ ما يتحقق في غيره؟ فإذا تحقق في غيره احتاج إلى مكان، احتاج إلى ذرات جسمية مادة، فتحقق الإنسان في غيره. إذا هذا المعنى يريد يدخل فيه، فهذا فرد معنى طويل وعريض. عود تعال دور لك في الشيء اللي لا يتحقق في غيره، فما يحصل شيء إلا يوصل إلى الهيولة، الهيولة اللي هي صورة أيضا تتحقق في غيرها، فلا بد أنه يروح إلى العقل الحادي عشر. مو شكل؟ لا، ما يتحقق في غيره. العقل الحادي عشر اللي بعدين من عنده تفرعت هذه الموجودات. فهنا إذا نقول هذا مقصود من المفارقات، المعنى الأول اللي احنا بيانناه جدا بسيط وسلس وواضح، أن ممكن العروض عندنا، ممكن العروض هو ممكن ذاتي لو لا، الأعراض ممكنة العروض أم لا، في نفس الحين ماذا هي ممكنة ذاتي، هل أجسام ممكنة ذاتية أيضا ممكنة العروض؟ لا. هذا معنى جدا واضح. إما هذه الأمثلة اللي جابها راح يصير غير شكل. مثلا الآن كالمفارقة، قال فقد يكون الشيء ممكن الثبوت في نفسه وممتنع الثبوت لغيره. كالمفارقة ممتنع الثبوت لغيره، أو ممكن الثبوت في نفسه واجب الثبوت لغيره كالأعراض والصفات. يقول هذه احنا قلنا الأعراض ممكنة الثبوت لغيرها، يقول لا، الأعراض ممكنة الثبوت في نفسها ولكن واجبة الثبوت لغيرها. الأعراض يمكن أن تتحقق في الخارج من دون موضوع؟ ما يصير. فإذا واجبة الثبوت لغيرها في التحقق الخارجي، وهكذا الصفات. واضح شلون صار؟ هذه الأمثلة اللي هو جابها تلبتنا، اللي قلت اللي بعض المعلقين هم هنا يتوقفون في بيان هذه العبارة. فبناء على هذا مولانا نجي إلى أصل المتن، وكل ممكن العروض ممكن ذاتي، وليس كل ممكن ذاتي ممكن العروض، وننتهي بهذا. فإذا كانت المسألة 28 في ماذا؟ في العروض والإمكان وقسيميه، مو شكل قسيمي الإمكان اللي هو الوجوب والامتناع للماهية في عروض الإمكان وقسيميه للماهية. مرة ننظرهما إلى الماهية قلنا، وننظرهما إلى العلة، ومرة ننظرهما نظرا ماذا؟ مجردا ننظر إلى الماهية بما هي هي. هذا البحث ينتهي منه المسألة 29 في علة الاحتياج إلى المؤثر. واجب الوجود يحتاج إلى فاعل؟ ما يحتاج إلى مؤثر. واجب الوجود يحتاج إلى مؤثر يوجده؟ إذا يحتاج إلى مؤثر يوجده صار واجب، لو صار ممكن صار محتاج صار ممكن. ممكن الوجود، ممكن الوجود يعني شنو؟ يعني تساوى طرفه، يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. زين هذا ممكن أن يوجد أو ممكن أن لا يوجد، فوجوده 50% وعدمه 50%. إحنا كيف نخرجه من العدم إلى الوجود أو من الوجود إلى العدم؟ نحتاج إلى علة حتى نرجح أحد طرفين على الآخر أم لا؟ نحتاج إلى علة، لا بد من علة. ممكن الوجود لا يصير موجود ولا يصير معدوم إلا بعلة. من الذي قال أن الممكن يحتاج إلى علة؟ العقل أدري. شنو السبب أن العقل قال أن الممكن يحتاج إلى علة؟ لماذا حكم العقل بأن الممكن يحتاج إلى علة؟ شنو هذا العقل الصور؟ شنو من تداعي معاني صار عنده حتى حكم على أن الممكن يحتاج إلى علة؟ عرفت السؤال؟ إذا السؤال فهمتوه المطلب كله راح يصير واضح. لماذا العقل يقول أن الممكن يحتاج إلى علم؟ الجهة والسبب والداعي الذي جعل العقل يفكر في أن الممكن يحتاج إلى علم ما هي تلك الجهة؟ يعني الجهة التي جعلت العقل يفكر في أن الممكن بحاجة إلى علة هو أن الممكن ممكن أو حدوثه في الخارج. هذا محتاج إلى رفاق، محتاج إلى رفاق. فرد واحد لما يفكر بالبرد صحيح يبدأ يفكر في وسائل التدفئة. فلماذا بدأ يفكر بوسائل التدفئة؟ لما خطر في ذهنه البرد. لا، ذاك أمر خارجي. لما الإنسان يفكر بالحر والصيف هذا يصير سبب أن يفكر بوسائل التبريد. فماذا دعا الذهن إلى التفكير في أن الممكن يحتاج إلى علة؟ البعض يقولون إمكانه. لما العقل لاحظ أن الممكن متساوي الطرفين، ومعنى الممكن هو هذا متساوي الطرفين، يقول طالما ممكن إذن يحتاج إلى علة توجده أو علة ماذا تعدمه. الإمكان هو السبب أن جعل العقل يفكر في أن الممكن يحتاج إلى علة. البعض قالوا لا، الحدوث لما رآه حادثا قال لا بد له من علة. الله تبارك وتعالى حادث قديم، طالما أن الله قديم لا أول لأوليته، بعد نفكر نقول من الذي خلق الله تبارك وتعالى، نبحث عن علة لوجود الله؟ لا. متى نفكر أن الشيء لا بد له من علة؟ لما نعلم أنه حادث. فقالوا السبب في أن العقل فكر في أن الممكن لا بد له من علة لما رآه حادثا، فسأل عن محدثه، أو قال لا بد له من محدث، لا بد له من علة. البعض يقولون لا، السبب في أن العقل فكر في أن الممكن يحتاج إلى علة لما رآه ممكنا حادثا، أو لما علم أنه ممكن وحادث قال طالما ممكن وحادث إذن لابد له من علة. فإذن هنا يريد يبحث ما هو الداعي الذي جعل العاقل يفكر في أن الممكن يحتاج إلى علة. هل هو إمكانه، أو هو حدوثه، أو هو الأمران؟ نصير الدين الطوسي رحمه الله يقول لا، إمكانه سبب لتفكير العاقل في أن الممكن بحاجة إلى علة. هذا في علة المسألة 29. في علة الاحتياج، أي احتياج الممكن، في علة الاحتياج أي احتياج الممكن إلى المؤثر. لماذا يحتاج الممكن إلى المؤثر؟ لأنه ممكن، أو لأنه حادث، أو للأمرين معا. قال وإذا تصور الذهن الممكن موجودا. لما الذهن يقول الممكن إلى وجود خارجي، يقعد يفكر يقول الممكن إلى وجود خارجي، يقول زين إذا إلى وجود خارجي من أوجده ما أوجده، يسأل عن علته. إذا لاحظ الذهن الممكن موجودا في الخارج، واحد ما يقدر يتصور الآن فرد عنقاء موجودة في الخارج، لا يقدر يتصور، يمكن. إذا لاحظ الذهن الممكن موجودا، بمجرد أن يلحظ أن للممكن وجود خارجي يسأل عن علته، كيف وجدت العنقاء، ومن أوجدها، ومتى وجدت. لما لاحظها أنها ممكن، بس نقول له هي واجبة الوجود، خلاص بعد ما يطلب علته. طالما عرف أنها ممكن العنقاء يقول ما هي علة وجودها؟ طلب العلة للوجود، طلب العلة للوجود. طلب العلة للوجود. ها؟ لوجود الممكن. زين. البحث هنا. إذا واحد تصور أن الشيء الفلاني هو ممكن الوجود، هنا أنا ما يقول لابد له من علة، أو لا لابد أن يتصور أنه حادث ليس بقديم، بعدين يقول إذن لابد له من علة، يحتاج لهذا؟ لو يكفي أن يقول أنه ممكن، فطالما هو ممكن الوجود لابد له من علة. مجرد تصور الإمكان كافي لتحريك العاقل ولشحنه ولتحفيزه لكي يقول أن هذا الممكن لابد له من علة، أو لابد أن يتصوره أنه حادث في قبال القديم بعدين يقول ها هسه اللي حادث إذا لابد له من علة. مجرد تصور الإمكان هو دافع ومحفز أو لا؟ يحتاج يتصور الإمكان ويتصور أنه حادث بعدين يبدأ العقل يفكر ويطلب العلة، يقول لا. وإن لم يتصور غير الإمكان، مجرد تصور الإمكان هو محفز للبحث عن العلة، ما يحتاج بعد يتصور أنه حادث. ها؟ ما يحتاج. وإن لم يتصور غير الإمكان، شنو غير الإمكان اللي لازم يتصوره؟ هو هذا. وإن لم يتصور غير الإمكان، أي وإن لم يتصور أنه حادث، لأن الرأي الآخر يقول لازم يتصور حادث، ما يحتاج. الإمكان لوحده كاف في تحريك العاقل لكي يقول طالما أنه ممكن لابد له من علة. وإن لم يتصور غير الإمكان، زين، وقد يتصور من الذهن، لأن هناك قلنا وإذا لحظ الذهن، لحظ قلنا بأي معنى؟ تصور. وقد يتصور الذهن وجود الحادث فلا يطلب العلة، وجود الحادث فلا يطلب العلة. ها. شوفوا مولانا، احنا نلحظ حدوث زيد، نلحظ حدوث زيد، زيد في الخارج، نفكر في أنه لابد له من علة موجدة له لما نراه حادثا في الخارج؟ لا، ما. إنما إحنا نقول لابد له من علة إذا لاحظناه ممكنة. لو قالوا لك فلان واجب الوجود، الله تبارك وتعالى واجب الوجود، تفكر أن له علة أو ليس له علة؟ لا. بس إذا قالوا الشيء الفلاني ممكن الوجود، تقول إذن لابد له من علة موجودة. الآن تطلع برا مولانا، يقولوا لك زيت حادث، الشجر حادث، فلان حادث، هذا يدعوك أن تفكر إذن لابد له من علة؟ لا، ما يدعوك إلى أنه لا بد له من علة، ما يدعوك، إنما تقول لا بد له من علة إذا قالوا لك أنه ممكن الوجود، إذا قالوا لك أنه ممكن الوجود. إذا تريدون هاي العبارة تكتبوها لا بأس، فلا يطلبها قلنا العلة، فإن قد نتصور فلا يطلبها. الضمير رجعنا للعلة، فلا يطلب العلة. طيب، فإن قد نتصور حدوث زيد ولا يحصل لنا العلم بافتقاره إلى المؤثر، فإن قد نتصور حدوث زيد ولا يحصل لنا العلم بافتقاره إلى المؤثر ما لم نلاحظ إمكانه، ما لم نلاحظ إمكانه، فالعلة لهذا التصور هي الإمكان وليس الحدوث. فالعلة لهذا التصور هي الإمكان وليس الحدوث. طيب، فإذا هسه قد البعض يقول لا مولانا، إذا فلان شيء يقولون حادثا منقول إذا حادث من من من أحدثه، فهو هذا الرأي الآخر. الرأي الآخر يقول الشكل، يقول أنه الإمكان مع الحدوث هو المحفز وهو الداعي من وراء الذهن لكي يفكر ما هي العلة. خب هسه راح نقولها. طيب، يقول الذي يدعونا أن نفكر في أن الممكن يحتاج إلى علة ماذا؟ هو إمكانه وليس حدوثه. رأي الخواجة بل ورأي الكثير. الرأي الآخر يقول لا، الحدوث هو السبب. الرأي الثالث يقول الاثنان معا. زين، لماذا يا مولانا، لماذا الإمكان هو سبب التفكير في العلة وليس الحدوث؟ ثم الحدوث كيفية الوجود، الحدوث كيفية الوجود، الحدوث كيفية الوجود، فليس الحدوث، فليس الحدوث علة لما يتقدم عليه بمراتب. خلي احنا نذكر لكم مراتب اكتبوا، والمراتب هي، والمراتب هي علة الاحتياج، ثم الاحتياج، ثم الإيجاد، ثم الوجود، ثم الكيفية وهي الحدوث. فلا يمكن أن يكون الحدوث هو علة الاحتياج، وإنما الإمكان هو علة الاحتياج. سؤال: العلة تتقدم على المعلول أم المعلول يتقدم على العلة؟ زين، المراتب اللي أنتوا كتبتوها شوفوا شنو هو. أولا علة الاحتياج، ثم المرتبة البعدية الاحتياج. المرتبة اللي بعدها الإيجاد اللي من الفاعل، الفاعل يوجد، فإذا أوجد الفاعل حصل الوجود بعد الإيجاد، الإيجاد للفاعل والوجود، حصل الوجود بسبب إيجاد الفاعل. إذا حصل الوجود هنا صار حدوث أم لا؟ صار حدوث، صار عندنا كيفية، فهنا الكيفية وهو الحدوث تيجي حوالي المرتبة الرابعة والخامسة، فيصير هذا المعلول الرابع والخامس يتقدم على علته. يمكن؟ ما يصير. إذن لماذا فكرنا في أن الممكن لا بد له من علة؟ سبب تفكيرنا هو الإمكان. يقول ثم الحدوث كيفية للوجود، كيفية الوجود، الكيفية للوجود تتحقق بعد الوجود أو قبل الإيجاد والوجود؟ بعد الوجود. فليس الحدوث علة لأشياء متقدمة عليه بمراتب عديدة، فليس الحدوث علة لما يتقدم عليه بمراتب عديدة. العبارة صارت واضحة؟ إذن ما هو السبب الذي دعانا أن نفكر أن الممكن لا بد له من علة؟ الإمكان وليس الحدوث. طيب، أقول اختلف الناس هنا في علة احتياج الأثر إلى مؤثره، فقال جمهور العقلاء إنها الإمكان، أن العلة في الاحتياج هي الإمكان لا غير، وقال آخرون إنها الحدوث لا غير، إن العلة ماذا؟ الحدوث لا غير، وقال آخرون هما الإمكان والحدوث معا، والحق هو الأول، أي علة الاحتياج هو كونه ممكن، لو كان واجبا لما احتاج إلى علة، ولو كان ممتنعا لما احتاج إلى علة. لماذا احتاج إلى علة مولانا؟ لأنه ممكن وليس لأنه حادث. صحيح. لوجهين، الوجه الأول، العقل إذا تصور الماهية الممكنة، إذا لاحظ يعني إذا تصور، شنو عندكم؟ إن العقل ما نفس الشيء، أنتم نفس الشيء عندكم؟ إن العقل لا، أصلا عندنا إن لو ماكو إن، أنتم عندكم؟ ما عندنا، مو فرد مشكلة. من دون إن، مو من دون إن يردون يقولون. يقول العقل إذا لاحظ، يعني قلنا تصور الماهية الممكنة وأراد حمل الوجود أو حمل العدم على تلك الماهية، افتقر في ذلك إلى العلة. رأسا نقول ماهية الإنسان موجودة، يقول من أوجدها؟ من أوجدها؟ يقول اصطبر، ليش نقول من أوجدها؟ خلي نقول حادثة بعدين نقول ما يحتاج. بمجرد أن تقول ماهية الإنسان الممكنة موجودة، يقول ممكنة وموجودة، من أوجدها؟ يحتاج نقول له ماهية الإنسان الممكنة حادثة وليست بقديمة، بعدين يقول من أوجدها؟ بمجرد أن تقول ماهية الإنسان الممكنة موجودة، يقول من أوجدها؟ صحيح. ما ينتظر تقول له حادثة وليست بقديمة، محتاجة وليست بمستغنية، وتجيب هالصفات وبعدين يقول من أوجدها. بالوهلة الأولى تقول له ماهية الإنسان الممكنة موجودة، يقول من أوجدها؟ ما يحتاج تقول له حادثة محتاجة، ما أدري عارضة، ما أدري ليست بقديمة، وبعدين يقول من أوجدها. ما يحتاج إلى هذه الأمور حتى تثير في نفسه البحث عن العلة. وإن لم ينظر شيئا آخر سوى الإمكان وسوى التساوي بين الوجود والعدم، مو قلنا أكو تساوي مولانا مثل كفتي الميزان؟ زين، إذ حكم ها إذ حكم نعم. العقل إذا تصور الماهية الممكنة وأراد حمل الوجود أو العدم عليها افتقر ها افتقر الحمل، حمل الوجود أو العدم على الماهية افتقر في ذلك إلى العلة. كيف حملت؟ افتقر في ذلك، في ذلك الحامل إلى ماذا؟ إلى العلة. وإن لم ينظر شيئا آخر سوى الإمكان والتساوي، إذ حكم العقل بالتساوي الذاتي، صحيح التساوي الذاتي في الممكن، تساوي بين وجوده وبين عدمه، ممكن ذاتي يعني شنو؟ يعني تساوي ذاتي مولانا، يعني تساوي ذاتي وجوده وعدمه في حد واحد، كاف في الحكم بامتناع الرجحان الذاتي. طالما التساوي ذاتي يصير ترجيح بلا مرجح، ترجح الوجود على العدم والعدم على الوجود، او لابد من علة، فاحتاج الى العلة من حيث هو، من حيث ان الممكن ممكن، من حيث انه ممكن يحتاج الى علة، مو من حيث انه حادث، مو من حيث انه محتاج، مو من حيث ان وجوده بغيره والى اخره، لا مو من هذا الباب، من حيث انه ممكن، من حيث هو ممكن. وإن لم يلحظ غير الممكن، وإن لم يتصور أنه حادث وأنه محتاج وأنه ليس بقديم وأنه ليس بغني، كل ذن يكون يتصورين وبعدين يقول إذن يحتاج إلى علة؟ لا يحتاج إلى التصور، بمجرد أن فكر وتصور أنه ممكن يكتفي بذلك خلاص. لا، بمجرد أن تلحظ أن زيد ممكن تتصور، أصلا زيد محتاج يتعين، بمجرد أن تتصور أن زيد ممكن وقد تحقق في الخارج، تتصور هذا الشيء بذهني، تقول إذا زيد الممكن تحقق في الخارج إذا لا بد له من علم. يعني يحتاج تتصور حادث، لا ابدا، يعني يحتاج ان زيد تصور حادث وبعدين تقول اذا لا بد له من علة، او بمجرد ان ذهنك اقتنع بان زيد ممكن وقد تحقق في الخارج تقول اذا لا بد له من علة. المراتب بعدنا ما وصلنا، بحث المراتب ما وصلنا، ذاك الدليل الثاني، الدليل الثاني الآن في الدليل الأول. مجرد أن تتصور أن الشيء الممكن له وجود، ذهنك يقول ما هي العلة لوجوده، قبل ما تتصور أنه حادث أنه محتاج لغيره، ما يحتاج، هو مجرد الإمكان يحفز ذهنك على أن تبحث عن الحادث. زين، يعني شوفوا الآن إذا قلونا أن فلان إنسان مقتول، رأسا نقول من القاتل، نحتاج نقول أنه قتل بالسكين حتى نقول من القاتل، أو قتل مثلا بالمسدس حتى نقول من القاتل، نحتاج بعد نتصور سكين أو مسدس. يقول مجرد أن تتصور أن ممكن تحقق في الخارج، العقل يقول من أوجده، لأن ممكن لا يوجد إلا بعلة، بعد نحتاج يقول هذا الممكن تصور لا تنسى حادث مقديم، لا تنسى هذا الممكن محتاج وليس بغني، كنا نتصور كل هذه بعدين الذهن يقول ما العلة، ما يحتاج، ما نحتاج. ها خلينا نطبق هذا، حيث وإن لم يلحظ غيره ولو فرضنا حادثا وجب وجود الحادث، وإن كان خلوا ولو فرضنا حادثا، هذا الآن فرض المحال وكذا كذا الناقشة، ولو فرضنا حادثا إلى هنا يبقى البحث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.